بسم الله الرحمن الرحيم اسمي الله من يرحمه وجملة من يرحمه نوسو سبح اسم ربك الأعلى تكوزي اسمي همولة وهاهويدا جوكا بيسا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى ويا بيارنجيزا ساوى لو يا قادرية هنا سجوكو جيري هزيبانغا نهاردي هاونغوزا نويا توي ماليسو كيشيالي لنكا فوزيدو سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى غير جوهر كن يوسو ميا محمد القرآن نكناه سحاو بديزو الله ينزاو بلا شك وجوه زوزاب نولا نزاكتايا ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى ننجر جوه سحيد الشيا ودهر مزنيانو عبادة أمنج وانذيش واندو إكانجو ونفون واندي سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى وجوه شليا يورو الله لم تسوق مجهده لنا يوم إما وعيدا ويكاو مجونجي حرم ومدونه ثم لا يموت فيها ولا يحيا كشك ناهوث ولا كناهك هاي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بلا شك هفوز يمنه جتوحيريشا نيا ذكور اسم يهمل وهاه يا سوالي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى لكن قم تسواه حياة ودنياني نابوي آخر يوكايرين يبدك دائما إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى حقيقة زنجي زهر ما زنكاد زاتين زنكاد زا إبراهيم وموسى.